وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنستكمل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد العلامة ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ أخرج أبو نعيم في الحلية عن يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى قال: من سعادة المرء أن يكون خصمه فهما وخصمي لا فهم له. قيل له: من خصمك؟ قال: خصمي نفسي لا فهم لها. تبيع الجنة بما فيها من النعيم المقيم والخلود فيها بشهوة ساعة في دار الدنيا. من سعادة المرء أن يكون خصمه فهما، فهم يوضح له السبيل ويكشف له عن بنيات الطريق، يبصره بالحق ويعرفه مواطن الزلل. فإذا فقدت النفس هذا الفهم خابت وخسرت. وهنا يقول: خصمي نفسي لا فهم لها، فقدت الفهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: تبيع الجنة بما فيها من النعيم المقيم والخلود فيها بشهوة ساعة في دار الدنيا. والدنيا مهما طالت وعظم نعيمها لا تساوي ساعة بالنسبة للآخرة ونعيمها. وقد قال الله تعالى مبينا مدة الحياة الدنيا ونعيمها بالنسبة للآخرة: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمن. وأشار بالسبابة: فلينظر بما ترجع، كم من الماء يعلق بها. فإذا قرن هذا الماء العالق بالإصبع بماء البحر لا يساوي شيئا. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث المتقدم رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجه الترمذي. وقال: صحيح. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب مثل الدنيا في الآخرة، باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله متاع أي متعة يتمتع بها وينتفع لأمد قليل، والغرور أي أنها غرارة تخدع من تعلق بها ومال إليها واستكان. ثم أسند من فقهه رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت كم يأخذ الصوت من مكان الجنة؟ عرفين الصوت هو بيضرب فيه، يعني لو افترضنا انه وضع هكذا كم يأخذ من أرضية الجنة؟ لا شيء. هكذا مثل الدنيا بكل متاعها مع الجنة ببعض نعيمها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كانت الدنيا كلها في طاعة الله جل وعلا؟ والعكس، كيف إذا حرم الإنسان نفسه الجنة وما فيها من النعيم بشهوات الدنيا التي تنقطع ولا بد؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، يعني في الآخرة، إما أن يصدق بأن ما في الآخرة أشرف وأفضل وأبقى، وإما ألا يصدق. فالهج ثالث، إما أن يصدق بأن الآخرة خير وأبقى، وإما ألا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا غير مؤمن، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. فهو يضرب بين فقدان الإيمان أو فقدان العقل. وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه، إما كذا وإما كذا. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. الغالب على بال البشر أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة من جهة ضعف الإيمان وضعف العقل معا. وقال في العدة، عدة الصابرين، إن عاشق الدنيا ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفل الخلق وأقلهم عقلا، إذ آثر الخيال على الحقيقة والمنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرض عيش بحياة إنما هي أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. لكن أين هذا اللبيب؟ وقد قال: لو كانت الدنيا ذهبا ينقطع والآخرة خزفا يبقى لفضل الخزف الباقي على الذهب المنقطع. كيف والآخرة هي الذهب الباقي؟ فهمين المثال؟ خزف باقي، استمر معاه، إذن منفعته حاصلة دائما، وذهب منقطع ستزول لذة الانتفاع به بزوال. لو كانت الدنيا ذهبا ينقطع والآخرة خزفا يبقى لكان الخزف الباقي أفضل من الذهب المنقطع. ثم قال: كيف والآخرة هي الذهب الباقي. لكن هي المشكلة كما ذكر الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، من باب يعني عصفور في اليد. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون مبدأ المؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مؤمنا بالكتاب والسنة لصدق بما جاء فيهما من ضرورة إنثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. ولهذا أخرج البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدر حساب ولا عمل. وقد سبق أن ذكرنا أن المؤمن بوسعه بالنية الصالحة أن يحول الدنيا كلها إلى جنة يعيش فيها قبل جنة الآخرة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، ليس تفضلا وإنما أمرا وتكليفا. كل ما تفعله لا بد أن تنوي به ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وبذلك يتحول من عمل يمكن أن يوصف بأنه دنيوي إلى قرب وطاعة لله عز وجل. وهذا هو ما عناه بعض السلف بقولهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله عز وجل والأنس به والشوق إلى لقائه والتلذذ بمناجاته. هذا أحب شيء إلى نفوس المؤمنين أجل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الفائدة التالية ما يعضد هذا الكلام فقال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. يخرج العارف من الدنيا، العارف بالله، ولم يقضي وطره حاجته وربته، ولم يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وهذا ما سنوضحه في اللقاء المقبل إن شاء الله. ذكرنا في اللقاء الماضي من الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة الوفيرة المحبة في الله عز وجل، وبينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوثق عرى الإيمان، وأنه بقدر محبة العبد لأخيه المؤمن تكون محبة الله عز وجل له. والحقيقة كما قال غير واحد من السلف: ليس العجب في أن تحب ربك، لأنك لابد أن تحبه عقلا وشرعا. لماذا؟ ما الذي يحمل الناس على حب الغير؟ يحب الغير إما لكمال ذاتي فيه، وإما لإحسان منه إلى غيره، يبقى بالكمال والإحسان. وهذا أمر عقلي محض بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة، نقول بالعقل. الشيء يحب إما لكمال في ذاته، وإما لمقدار الإحسان الذي يبذل. والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق والنعمة التامة على عباده، هذا يسلم به الجميع أم لا؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك يبقى إذن هو أولى بالمحبة من غيره. ده من الناحية إيه؟ من الناحية العقلية. إذن ليس عجبا أن تحب ربك، إنما العجب كل العجب أن يحبك ربك جل وعلا. ولن يحبك ربك حتى تؤثر محبته على سائر المحاب. ولن يحبك ربك حتى تؤثر محبته على سائر المحاب. فمن رحمته جل وعلا أن يبين لنا أسباب محبته لنا بما يحبنا، يحبنا بكذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عجيب والله، يقدم محبته على محبته، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا كانت محبة الله عز وجل للعبد بحسب محبة هذا العبد لأخيه المسلم في الله ولله، فكذلك أيضا محبته جل وعلا للعبد من أسبابها الزيارة في الله جل وعلا. كما ثبت في المسند وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي، وفي رواية لأحمد حقت محبتي، والمعنى واحد، وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في، زاد ابن حبان والمتواصلين في. وجبت محبتي، صارت حقا واجبا، أوجبه الله عز وجل على نفسه، وإلا فالأصل أنه ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتواصلين في. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملك، فأرصد الله عز وجل له على مدرجته أي طريق سيره ملكا، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: ألك حاجة تربها عنده؟ يعني تريد أن تصل إليها وتغتنمها أو تحصلها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وهذا في الحقيقة قد لا يستغرق من الإنسان جهدا كبيرا ولا وقتا طويلا، لا سيما المستحب في الزيارات أن تكون خفيفة، لكن يكفي الزائر شرفا أن الله عز وجل يحبه بسبب زيارته لأخيه في الله جل وعلا. جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه المتزاورين فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.